بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، وجاء كذلك عند أهل السنن في الحث على جملة من الآداب في الليل، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه، أن يخرجوا صبيانهم عند غروب الشمس، فإنها ساعة هذه يكون فيها للشيطان وللشياطين جولة وفورة، فأمسكوا صبيانكم عند غروب الشمس، فإذا ذهبت ساعة فبعد ذلك لا بأس بإخراجهم. ولذلك فإن وقت الغروب عند غروب الشمس والحمرة وقت يمسك فيه الصبيان عن الخروج، ولا ينبغي أن يكون ذلك وقتا لإخراجهم ولبعثهم، فإذا ذهبت تلك الفورة لا بأس بعد ذلك بالخروج إن أمنا. ثم إن المرأة إذا جاءه الليل وأراد النوم، فالأصل في الليل أنه للنوم، وجعلنا الليل لباسا، فإذا أراد المرء النوم يغلق بابه، لأن المرأة ربما في النهار ترك باب داره مفتوح، وعلى هذا عوائد كثير من الناس خصوصا في الزمن القديم، فإنهم في النهار يتركون الباب مفتوحا حتى إذا جاء ضيف أو مر زائر يكون ذلك إذنا له، أو أنه يكون أسهل لدخول أهل الدار ولخروجهم. فإذا جاء الليل فإن المرأة يغلق بابه، فإن الشيطان لا يفتح بابا قد أغلق، فيغلق بابه ويقول بسم الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دخل بيته فليقل بسم الله، إن لم يذكر اسم الله عند دخول بيته وعند طعامه فإن الشيطان يقول أبشروا بالمبيت والعشاء. فالمرء إذا لم يذكر اسم الله عند طعامه شاركه الشيطان، ولذلك مر معنا أن من آداب الطعام أن يقول ماذا؟ بسم الله. وقد جاءت جارية إلى النبي، أو جاء عربي وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما إنه لو قال بسم الله لكفاكم. فالسنة أيها الإخوة أن لمن دخل داره أن يقول بسم الله، فهذا يكون مانعا لمشاركة الشيطان له في بيته ومنامه. فإن لم تقل بسم الله عند الطعام الشيطان يشرك هذا الطعام، وإن لم يسمى الله عز وجل عند دخول الدار وعند إغلاق الباب فإن الشيطان يقول أبشروا بالعشاء والمبيت. فالمرء جعل بيته سكن وفندقا للشياطين، ينبغي المرء أن يكون عاقلا أن يجعل نفسه في حرز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء إذا أتى له يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن كتب له شيء لم يضره الشيطان. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان يشركه في أهله لم يقل بسم الله. من هنا نص العلماء رحمهم الله على هذه المسائل لورودها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه. صوت واضح لكم ولا باقي؟ واضح؟ طيب، أظن هذا اللي ينقل الصوت. ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه. أما غلق الباب فمر معنا، ويوكي السقاء، السقاء هو الإناء، فاليوكي يعني يقوم بربطه، فالسقاء اليوم يقوم مقامه الأواني الجكوك وهذا التي تستعمل الزجاجة للماء، وما يستعمل الناس من الجراكل للماء، هذه الزجاجات والجراكل التي تستعمل للماء يغطيها المرء، فلا يتركها مفتوحة إذا كان الليل، إذا جاء الليل وأراد النوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أن في السنة ليلة ينزل فيها بلاء، فلا يوافق إناء لم يوكى أو لم يغطى إلا نزل فيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد، يعني ما تغطي به الإناء أو توكي به السقاء، فاجعل عودا وقل بسم الله، يعني الإناء لم يغطى فعود وقل بسم الله. فالأواني تغطى والسقاء يوكى ويربط، كل ذلك ليحفظ من الشيطان. ومن هنا اختلف ذكر المعاصرون مسألة فيما لو وضع الماء في الثلاجة، فلو بقي الماء في الثلاجة في إناء وكان هذا الإناء مفتوحا مكشوفا، أو كان هذا السقاء لم يوكى، فهل تعتبر الثلاجة كالغطاء والوكاء ويحفظ الإناء من البلاء، أو أن هذه الثلاجة لا تعد أن تكون مكانا كالبيت، فلو كان الماء في المنزل أو الإناء في المنزل وكان المنزل مسقوفا فإن هذا لا ينفي تلك السنة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فإنه لا فرق بين الثلاجة وبين سقف المنزل، فكل تلك ليست الثلاجة ليست غطاء للطعام، إنما الثلاجة لحفظ سلامته وصحته وبرودته، فليس غطاء يحفظه عن الروائح وعن البلاء. ولذلك تجد أن المرء إذا أراد أن يحفظ ماءه وأن يحافظ عليه أنه يقوم بإكاء السقاء أو يقوم بتغطيته حتى لا تنفذ إليه الروائح، ويوكي سقاءه ويغطي إناءه. وكذا لو كان الإناء فارغا، فقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يتركه كاشفا، فيجعل هذا الإناء إلى الأسفل مثل ما يكون في الأكواب أو نحو ذلك. إذا كانت كاشفة بارزة فإن المرأة يقوم بإجافه وجعله على وجعل باطن هذا الإناء إلى الأرض حتى لا تقع فيه الهوام والدواب، وربما أتت يعني دابة ضارة فوقعت فيه من ضررها، وهذا من هدي الإسلام. ويطفي سراجه. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار عدو لكم، فالنار عدو لنا، ولذلك إذا نام المرء ينبغي له أن يطفئها وألا يتركها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا أن الفويسقة وهي الفأرة أنها تأتي إلى السراج وتقوم بضربه أو بإلقائه حتى يضر في المنزل. هذا السراج الذي فيه النار إذا ألقي فإنه ربما أدى إلى احتراق المنزل واشتعاله. من هنا نص العلماء على سنية إطفاء السراج، وهذه المسائل على وجه الاستحباب والسنية، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، لكن قلنا لكم أن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الأمر في باب الأدب يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستحباب. وهذا الحديث من دلائل هذه السنن، من دلائل كمال الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة قد جاءت بالمحافظة على البني آدم وعلى سلامتهم وعلى صحتهم. فليس صحيحا ما يشاع ويذاع من أعداء الإسلام أن دين الإسلام دين لا يحفظ للنفس مكانتها، بل إنه لا يوجد تشريع يحافظ على مكانة الإنسان وعلى سلامته وعلى حفظه كشريعة الإسلام، بدءا من مشروعية النكاح وبقاء النسل لبني آدم، ثم بعد ذلك من منع الوأد والإجهاض، وكذلك في منع كل ما يضر بالصحة. فليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيء منع عقوبة. اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فثمت طيبات حرمت على اليهود عقوبة، لكن كل ما منع في شريعتنا إنما منع لضرره، لم يمنع شيء في شريعة الإسلام إلا للضرر. ولذلك سيأتينا أن تداوي المحرم لا يجوز لضرره. أما في الشرائع السابقة ربما حرم عليهم شيء عقوبة لهم فيبقى النفع فيه، لكنهم منعوا منه عقوبة. أما في شريعتنا فإنه ما من شيء منعنا منه إلا لغلبة ضرره على ماذا؟ على مصلحته، كما نص العلماء رحمهم الله. قال ابن عقيل رحمه الله: كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلت لكم بالأمس أنه يتوسع في الاصطلاح، وإلا المعروف عند العلماء والاستقر على الاصطلاح إذا قالوا في الصحيح يعنون بذلك البخاري ومسلم، وإذا قالوا في السنن المقصود به ما في غير البخاري ومسلم عند أهل السنن، لكن هذه الأحاديث جاءت في البخاري ومسلم، والمصنف استعملها في الاصطلاح ماذا العام. يطفئ السراج، هل يشمل هذا الأمر المصابيح الكهربائية اليوم؟ هل تطفئ يدخل فيها الأمر؟ الأمر معلل، لأن الفأرة ربما أوقعته والنار عدوة ربما تحرقنا، هذه المصابيح ليست مثل النار، فإنما يطفئها المرء من باب عدم الإسراف مثلا، من باب المحافظة على المال، فإن نهينا عن إضاعة المال، لكن أن تطفأ لهذا الحديث ليس كذلك. إنما يشارك هذا السراج في العلة ما خشي من ضرره بذات الأمر، يعني أنه يكون سببا للحريق، كد المدفع مثلا الكهربائية ربما تكون سببا للحريق لو بقيت، وكذلك بعض الوصلات أو الشواحن أو نحو ذلك التي ربما أضرت، فهذه إذا نام المرء ينبغي له أن يقوم بفصلها، لأنه من جنس الأمر بإطفاء السراج لأنه ربما أضر، والحوادث كثيرة وأنتم سمعتم بها ممن احترقت دورهم بسبب هذه الوصلات أو الشواحن، ولا شك أنها تدخل في حكم إطفاء السراج إذ العلة واحدة. فهذه الأضواء ليست في ذات العلة، إنما العلة فيما يخشى من ضرره والاحتراقه، وهذا يصدق على تلك الوصلات والضارة، والله أعلم. ولذا قال الفقهاء إذا كان السراج معلقا وبعيدا عن الوقوع في مكان آمن فإن مثل هذا يوسع فيه، وقالوا العلة فيه منتفية، ولأن الفارة ما تصل إليها الفويسقة ومحفوظ، ونستطيع أن نقول اليوم ممكن التوصيل الأصلية والشاحن الأصلي ما في إشكال، يعني ممكن أقول ممكن أن يخرج مثل هذا إذا أمنا، إذا ماذا إذا أمنا، لكن الأصل أنه ماذا مشايخ أنه يغلق، خصوصا ما لا يعرف مصدره وما لا يعرف جودته وأمانه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله وكره أحمد رضي الله عنه غسل يدين للطعام، المقصود بأحمد هنا هو أحمد بن حنبل رحمه الله، وكره أحمد الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين فإنها الأصل فيها أن كراهة ماذا التحريم، لكن ابن عقيل رحمه الله لم ينقل كراهة أحمد، إنما كره أحمد يقصد أنه مكروه عند أحمد، ولذلك في المذهب روايتان، مذهب أن غسل اليدين قبل الطعام تكره، ورواية أن غسل اليدين قبل الطعام مستحبة، وهاتان روايتان في المذهب. وقال رحمه الله وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليدين للطعام، ونقل في ذلك عن عمر رضي الله عنه وأنه استجمر ثم أكل ولم يغسل يده، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب الخلاء ثم قدم له الطعام فقال له أتوضأ، قال إني لا أريد صلاة، يعني الوضوء لماذا للصلاة، وهذا ما يتعلق بالوضوء. والحنابلة رحمهم الله كرهوا ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص مذهب أحمد أنهم يتأسون بالسلف الصالح وبالصحابة رضي الله عنهم، فما لم يرد عنهم قالوا بأنه مكروه، ولذلك قالوا بالكراهة. وقال رضي الله عنه ترضى عن إمام أحمد رحمه الله، وهو أهل أن يترضى عنه. أحط الثوب يا شيخ، ما بقي إلا كذا، طيب ما بقي إلا أضع هذه بالثوب، يعني ما بقي يا شيخ، ترى وصلت خلاص، طيب. أقول ترضى عن أحمد رحمه الله وقال رضي الله عنه، وهل يجوز أن يترضى عن غير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ نعم يجوز ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه، ويجوز أن تدعو له يقول رضي الله عنك وأرضاك الله ورضوان من الله أكبر، فلا بأس، لكن العلماء قالوا لا يجعل هذا علما، لأن الترضي أصبح ملازما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل يعني يقول مثلا عبد العزيز رضي الله عنه، زيد رضي الله عنه في كل ذكر له، فإن هذا اصطلح على أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والسلام يجوز أن تقول السلام عليكم، ويجوز أن تدعو لفلان بالسلامة والصلاة، تصلي عليه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، قال عليه الصلاة والسلام لما جاء لهم بالزكاة، فلا بأس أن تقول صلى الله عليك، السلام عليك، رحمة الله عليك، بركات الله عليك، تخصه بالسلام بالصلاة، تقول صلى الله على آل أبي فلان، لكن لا تكون ذلك على وجه ماذا؟ الملازمة، لأن إذا كانت ملازمة أصبحت هذه منازعة لمن خص به ذلك وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال غسل اليدين للطعام مكروه، وقد ورد في الخبر غسل اليدين له، يقصد في الخبر ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء في الحكمة أو في الأثر أنه من بركة الطعام في الحديث الوضوء قبله والوضوء ماذا بعده، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مقصود الوضوء هنا غسل اليدين، لكن الحديث ضعيف. وعليه يا عبد الله فإن العلماء قالوا كما قال ابن القيم رحمه الله غسل اليدين فيه روايتان في المذهب، الكراهة والاستحباب. قال والذي يظهر أن غسل اليدين ليس من باب التعبدات، فلا يدخل فيه لا حكم الكراهة ولا حكم ماذا الاستحباب، ففي كورونا كان واجبا وبعده يكون جائزا. يعني يا مشايخ هذا يعود إلى مسألة العادات، فإذا كان الإنسان محتاطا ويحب أن يغسل يده وأن يتنظف ويرى أن فيها مثلا أذى فهنا يغسل يده، وإذا كانت اليد نظيفة فإنه لا داعي إلى غسلها، وإن غسلها فهذا من باب النظافة العامة، لكن لا نقول بأن غسلها مستحب ونقول بأن غسلها ماذا مكروه، فليس الأمر من باب السنية، ليس الأمر من باب ماذا السنية، فإن شئت تغسل يديك وإن شئت دع ذلك ورد ذلك للحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام، ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة، وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. حسبك حسبك. قال رحمه الله: ويستحب فصل. ويستحب تحويل غسل اليدين من الزهام. الزهومة هي أثر الدسم، وتكون من أثر الدسم الذي يكون في الطعام، وتكون له رائحة من رائحة الدسم وفيها شيء من النتن، ولذا قال يستحب غسله من رائحة من الزهام ورائحة الدسم واللحم، وخصوصا عند النوم، وعند النوم يشد ماذا استحبابا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من بات وفي يده غمر، يعني شيء من هذا الدسم والرائحة، ثم أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وقيل أنه أصابه شيء أنه ربما تأتيه الهوام كما قال مصنف رحمه الله، فقد ورد التحذير منه، أي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند أبي داود وغيره، من أنه ربما تأتيه لا يلومن إلا نفسه. وقيل من أجل الهوام، أي السوام الدواب السامة، فهذه ربما مرة تظن أنه طعام فآذته بسمها أو لدغته. وقيل أنه جاء في بعض الآثار فأصابه وضح، يعني بياض، وأنه يكون من أسباب الإصابة بمرض البهاق ونحو ذلك، والله أعلم. وهذه الأحاديث فيها ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت الأمر بغسلها من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فالمرء ينبغي له إذا أراد النوم وفي يده رائحة زهومة ودسم أن يقوم بغسلها. هذا نص على حكمه وقال يستحب. أما غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام لم يكن فيها شيء من الدسم والزهومة فإنها كما قلنا لا سنة فيها ولا كراهية. والمذهب أن الغسل قبله ماذا فيه روايتان، رواية بالاستحباب ورواية بالكراهة. رواية الاستحباب للحديث الذي من بركة الطعام وقلنا ضعيف، ورواية الكراهة لذا قال لعله لم يصح عند أحمد رحمه الله، ورواية الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، فتكلف ما لم ينقل يكون على خلاف السنة فيكون مكروها. ثم لما فرغ رحمه الله من غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام بين شيئا من أحكام حضور المسجد يتعلق بالطعام، وهو لم يخرج لأحكام المساجد بعد، فإنه سيعقد فصلا في آخر الكتاب لأحكام المساجد، لكنه هنا لما كان حيث عن الطعام وعن غسل اليدين وعن ناسب أن يتكلم، وكذا قلنا في أول الدرس الماضي تكلم عن آداب الطعام وقول بسم الله، هنا يتكلم عن أكل بعض الأشجار أو الثمار الخبيثة، والخبيثة هنا لا يقصد بها المحرمة إنما خبثت لرائحتها. قال ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث. والمقصود هنا بالخبائث ما جاء في الحديث من هاتين الشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل، فالثوم والبصل وصفت بأنها خبيثة، والخبث هنا ليس لتحريمها فقد أكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأنه لما كانوا في خيبر وكانوا أصابهم الجوع وجدوا حائطا فيه بصل فأكلوا من هذا البصل، فودع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأكل بصل للصلاة معه، أما من أكل بصلا فلم يأتي للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أميتوهما طبخا، عمر يقول أميتوهما طبخا، فإذا أميتت بالطبخ فإنه تذهب هذه الرائحة. فالمقصود هنا أكل الثوم والبصل، وهذه البقول قال كالبصل والثوم والكراث، هذه فإنها تكون مكروهة. والأكل في هذه قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قربان المسجد معه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا. وجاء في صحيح مسلم أيضا عند غير أهل السنن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في كانوا يخرجونه إلى البقيع، يعني من أكل الثوم والبصل يخرج من المسجد ويخرج إلى البقيع، وهذا من باب العقوبة وإخراجه عن المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. فعلمنا أن العلة في إخراج آكل الثوم والبصل إن بقيت رائحتهما العلة لإذاء بني آدم ولإذاء ماذا؟ الملائكة. ومن هنا يكون دخول المسجد مع رائحة الثوم والبصل التي لم تذهب مكروها إن كانت ثمة جماعة أو كان المرء خاليا دخل بين الظهر والعصر ليصلي وحده أو ليتعبد أو ليقرأ، لأن الملائكة تتأذى ما تتأذى منه بنو آدم. وإن كانت الملائكة في كل موضع فإن تحضر حلق الذكر وتأتي إلى المجالس العلم ولو لم تكن في المساجد، لكن المساجد خصت بهذا النهي. ولا يمكن للإنسان إذا قيل له لا تأكل حتى لا تؤذي الملائكة يصبح هذا الأكل محرما ولا قائل به. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في عند أبي أيوب الأنصاري كان أبو أيوب يأتي بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في موضع أكل النبي عليه الصلاة والسلام فيأكل منه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بطعام فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام لأنه كان فيه ثوم، فاستغرب أبو أيوب فظن أنه محرم، فقال عليه الصلاة والسلام إني أناجي من لا تناجي. فدل ذلك على أن هذا الثوم والبصل أن أكله مكروه لإذاء الملائكة ولإذاء الناس. من هنا كره العلماء رحمهم الله أن يأكل المرء ثوما أو بصل عند إراية الصلاة، فإذا أذهب هذه الرائحة باستعمال ما يذهب رائحتها من المواد المطيبة، وهذه تعود إلى التجربة والطب، يعني يقولون الجوافة أظن أو الكمثرى تذهب برائحتهما، وذكر ابن القيم بعض الأشياء تذهب برائحة الثوم أو البصل. ممكن الإنسان يستعمل المعجون، ما أن بعضهم يقول الرائحة تكون من الجوف والمعدة، لكن لا شك أن الإنسان إذا استعمل ما يخفف الرائحة وذهبت فإنه يحضر إلى المسجد. والسؤال: إذا كان المرء منهيا عن قربان المسجد إذا أكل الثوم والبصل ومثله الروائح الكريهة، ثمة أطعمة لها رائحة كريهة في ما يستعمل لها من البهارات ونحو ذلك، فإذا أكل المرء طعاما له هذه النكهة الكريهة لا ينبغي له أن يدخل المسجد إذا لم تذهب هذه الرائحة. وكذلك إذا كان المرء معه بخر شديد يتأذى به من حوله، العلماء نصوا على أنه لا يحضر إلى صلاة الجماعة ويكون معذورا في تركها إذا كان في ذلك شدة، وإلا فإن المرء لا يخلو من تغير رائحة فم، فإذا كان مستيقظا من نومه أو كان قد تكلم أو صمت، لكن الممنوع هو الرائحة التي تؤذي، الرائحة التي ماذا مشايخ؟ تؤذي من بجواره، فيصبح الإنسان مصليا والذي بجواره يتأذى من رائحته. إذا كان هذا الآكل للثوم والبصل يمنع من حضور المسجد، فهنا سؤال: ما حكم أكل الثوم والبصل؟ يعني الإنسان قدم له طعام وهذا الطعام معه ثوم أو بصل، وأنا لا أدري اليوم في الزمن المعاصر الناس تأكل الثوم مع الدجاج المقلي، هذا صحيح؟ مع يسمونه البروست، والبصل يأكله الناس مع السمك كثيرا أظن مع غيره. طيب، جاء لك بسمك قبل العصر، فهل تأكل البصل وأنت تعلم أنه لا يمكنك أن تزيل هذه الرائحة؟ هل يجوز لك؟ هنا ننظر مشايخ، الذي يأكل الثوم والبصل له أحوال. حال أولى أن يأكل الثوم والبصل بنية التحيل لإسقاط الجماعة، يعني هو يريد أن لا يصلي العصر في المسجد، ونحن نقول بوجوب الجماعة، فالمخرج يسير، إذا تغدى يأكل ماذا؟ بصلا، فإذا أكل بصلا نام إلى ما شاء الله ما حتى ما لم يخرج الوقت، وهنا يكون قد ترك العصر في ظنه من غير إثم. نقول هذه حيلة، والأمور ماذا مشايخ؟ بمقاصدها، والحيلة محرمة، فإذا أكل الثوم والبصل ليترك الجماعة فإن أكله يكون محرما ويؤاخذ بذلك. أما إذا أكل الثوم والبصل ليس من باب التحيل والحيلة على إسقاط الجماعة، إنما لحاجته، مثلا كان مريضا ووصف له دواء الثوم، أو كان مريضا وصف له البصل يحتاج لهما مداواة، فإذا أخذها على باب المداواة فإنه معذور بأكل الثوم والبصل ومعذور في تركه لصلاة الجماعة، ويرجى له أن يكتب له أجر الجماعة لأنه تركها لعذر، ومن ترك الصلاة لعذر فإنه يكتب له أجرها، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. أما إذا أكل الثوم والبصل لا لحاجة مداواة ونحو ذلك، إنما لشهوة نفسه وليس من باب التحايل، إنما اشتهى الثوم واشتهى البصل فأراد أن يأكله، فإن أكله جائز ولا حرج عليه في ذلك، لكنه لا يحضر صلاة الجماعة ويفوته أجر صلاة الجماعة، فيصليها منفردا في بيته، فإن كانوا جماعة فالأمر أيسر. إذن قال رحمه الله: قربان المسجد معه، إن كانوا جماعة وأكل ثوم وبصل لا يصلي معهم لأنه يؤذيهم، والملائكة تأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فليس له أن يؤذيهم، إلا إن كانوا جميعا أكلوا ولا يتأذون من بعضهم، هو الأمر فيه ساعة. ثم قال رحمه الله: يستحب الإجابة إلى وليمة العرس. وليمة العرس التي يستحب فعلها، وقيل يجب، الذي تزوج ينبغي له أن يفعل وليمة، قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة، لعبد الرحمن بن عوف. فإذا فعل الوليمة فإنه يدعو لهذه الوليمة من شاء، فإذا دعي المرء إلى وليمة فإنه يستحب له أن يجيب للوليمة، وهذا قول في المذهب وهو الذي نص عليه ابن عقيل رحمه الله وجمهور أهل العلم رحمهم الله ومعتمد المذهب أيضا عند الحنابلة أن إجابة الوليمة العرس واجبة وليس مستحبة، والذي اختاره ابن عقيل رحمه الله على خلاف المعتمد في المذهب. فمعتمد المذهب أن إجابة الوليمة واجبة، وحكي الإجماع على ذلك أن إجابة الوليمة في العرس واجبة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الصحيح: من دعى إلى وليمة فليجب أو فليأتها. وكذلك جاء في الحديث: من لم يجب فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر صحيح مسلم: إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، يعني إن شاء أكل وإن شاء ترك الأكل. ولذلك إذا حضر المرء للوليمة كما سيأتي لم يكن عليه الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: إن شاء أكل وإن شاء ترك. وفي حديث جابر صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صائما فليصلي، إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا أمر، إن كنت صائما فلتصلي. ما معنى تصلي؟ تدعو له. الصلاة هنا بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الشرعي. وإذا كنت مفطرا فلتطعم، هذا أمر، والأصل أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن الفقهاء لم يقولوا بالوجوب، لأنه في الآداب أولا، ثانيا للصارف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء أكل وإن شاء ترك. والأفضل ما هو؟ أن تأكل أو تترك؟ أن تأكل. الأفضل لا شك أن تأكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام نفر من أصحابي: إن أخاكم قد تكلف لكم، قد تكلف لكم فكلوا. ولذا يستحب الإنسان إذا أتى إلى أخيه في وليمة أو دعاه أن يطيب خاطره وأن يأكل من طعامه، فإن صاحب الدار لا تطيب نفسه إن لم يؤكل من طعامه، فكل من طعامه، هذا هو الأفضل. وإن كنت صائما فأنت بالخيار، إن شئت أن تطعم لك ذلك، وإن شئت أن تدعو له لك ذلك، فحضورك كاف إذا كنت صائما. وإن رأيت أن أكلك أطيب لخاطره فإنه يكون مقدما على صيامك للنافلة. فإذا كان المرء صائما نافلة ورأى أن أخاه يطيب خاطره بأكله من طعامه فالأولى أن يأكل. لكن بعض الولائم يكثر فيها الناس وصاحب الوليمة لا يشعر بك أكلت أو لم تأكل، وتبقى على صيامك هنا، فتجمع بين المصلحتين فتحضر وتصوم. لكن إن كان أكلك أطيب لنفسه فإن الأولى أن تأكل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم قد تكلف لكم فكلوا وصوموا يوما مكانه أو يوما آخر. يعني هذا هو الأصل، أن الإنسان يطيب خاطر صاحب الوليمة. إذن إجابة الوليمة فيها قولان في المذهب: قيل مستحبة وهذا اختاره ابن عقيل، وقيل واجبة وهذا عليه الجمهور وحكي عليه الإجماع. وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. وليمة الولائم مختلفة، منها العرس. العرس قلنا بأن الاتفاق حكي على وجوب إجابة دعوتها، وستأتي الشروط التي يعني يجب توفرها لوجوب الإجابة. ما عدا هذه الوليمة فإنها ينظر فيها، إن كانت وليمة مباحة فإن إجابة الدعوة لهذه الوليمة يكون مباحا عند الأصحاب، وما كان من هذه الولائم مستحبا فإنه يستحب الإجابة، وما كان محدثا فإنه يكون ماذا؟ مكروها. وقيل بأن الولائم عدا وليمة العرس تكون إجابتها مستحبة، وهذا قول، وقيل واجبة، لكن الجمهور على عدم الوجوب وخص الوجوب بوليمة ماذا؟ العرس. وقيل أن الولائم بأكملها ما يجب أن تجاب الدعوة لها ما لم تكن وليمة محدثة مبتدعة. وهذا رجحه جماعة من أهل العلم، لكن الجماهير وحكي الاتفاق على أنه لا يجب أن تجاب وليمة عدا وليمة العرس، لكن أهل الظاهر وطائفة من العلماء عمموا ذلك، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه. قالوا وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إن الجمهور خصوا هذه بدعوة وليمة العرس، وبقيت بقية الولائم على استحباب الإجابة وليست على الوجوب. فيستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان. العرب عند عدة ولائم: وليمة لقدوم من الغائب، ووليمة للقدوم من سفر، ووليمة عند الختان، شيء يسمى الوكيرة وشيء يسمى النقيعة، ولها أسماء. اليوم استحدث الناس وليمة جديدة بعد مناقشة الماجستير والدكتوراه، يسمونها النقيشة، ولا ايش يسمونها، هذا يحسن تسمى النقيشة. فهذه الولائم التي صنعها الناس، المذهب أن الوليمة محدثة الختان، وقد جاءنا لم تكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليمة الختان، ولذلك جعلوا من دعا إليها فقد دعا إلى أمر مكروه. والصواب أن هذه من باب العادات، أنا من باب ماذا مشايخ؟ العادات. كمن صنع وليمة عند باكتمال منزله ودعا الناس إليها، أو عند مناقشته للرسائل العلمية، فلا بأس بمثل هذا على الصواب، ولأن هذه من باب العادات، من باب ماذا؟ العادات. وما لم يكن فيها فخر أو خيلاء فإن هذا ممنوع، لكن إن كان ذلك من باب الفرح وشكر النعمة واجتماع الأحبة فإن ذلك جائز. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من لا يأتيها، يعني والذي يأتيها من الفقراء ونحوهم ما يدعون إليها، لكن هؤلاء يدعون، ومن دعى إلى وليمة فليجب، ينبغي له أن يجيب. فهي من الولائم المباحة يفعلها الإنسان بأي مناسبة كانت. ومن السنن التي ربما تكون مهجورة أن المرء إذا قدم من سفر أقام وليمة لأهله ولجيرانه، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فذبح ودعا الناس، وهذه من السنن أن المرء إذا قدم من سفر أنه يذبح ذبيحة ويولم وليمة، ولها أثر. يعني الشيخ اسمه الكريم محمد مصطفى، إذا أتيت البلد وأقمت وليمة على قدر يعني حال الإنسان، واجتمع الجيران والأهل، في ذلك إسعاد لهم وبقاء لمكانة الإنسان عندهم، فإذا علمهم أو وجههم يسمعون منه ويقبلون منه، وهذا من حقوقهم ومن السنن المهجورة. وكان الناس قديما يفعلون هذا، إذا قدموا من سفر ربما قاموا وليمة ودعوا الجيران والأصدقاء. قال رحمه الله: وليس له أن يستجيب لوليمة الختان فإنها محدثة. قلنا بأن الوليمة الصواب أنها مباحة، ويكون بذلك الاستجابة لها تكون مستحبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه. وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، وتقدم ذكر ذلك. وإنما يستحب الإجابة إليها إذ لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. الوليمة وليمة العرس تجب إجابة الدعوة بشروط: الأول أن يكون الداعي مسلما، لأنها من حقوق ماذا؟ المسلمين، فإن كان غير مسلم فلا يجب عليك الإجابة. ثانيا أن يكون هذا المسلم ممن لا يجب هجره، فلو كان المسلم ممن يهجر لبدعته أو لفسقه الذي يوجب هجره، أو كانت المصلحة في هجره لتأديبه ولتحذير الناس من بدعته، فهنا لا يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة. ثالثا أن تخلو الدعوة من محرم ومنكر، أن تخلو من محرم ومنكر. فإذا كان في الدعوة منكر فينظر، إن كان هذا المنكر بإمكانك أن تنكره، وحضورك أنت يكون سببا لزوال المنكر، فالواجب عليك الحضور والإنكار. واضح هذا؟ إذا كانت الوليمة فيها منكر، ومعلوم في البلد أنك إذا حضرت المنكر يزول، يسمعون منك، فهنا يجب عليك الإجابة مع إنكار ماذا؟ المنكر. وإن كان المنكر لا يزول بحضورك ولا يمكنك أن تنكره، فإن الإجابة لا تجب عليك، لا تجب. طيب ينظر، هل يجوز لك أن تحضر مع وجود المنكر؟ قال رحمه الله: فإن كان فيها محرم حرمت ماذا؟ الإجابة. حرمت الإجابة إن كان المنكر قائما في مكانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فإذا كانت المنكر في الصالة التي أنت جالس فيها أو في المجلس الذي أنت فيه من غناء ولهو وطبل فهذه لا يجوز لك حضورها ويحرم عليك الحضور. أما إن كان المنكر منفصلا فإن بعض المناسبات ربما يكون منكر فيها في قسم النساء مثلا أو يكون منكر فيها بعد وليمة العشاء، فمثل هذه ليس المنكر قائما فيها لا بأس بالحضور ويجوز، لكنه ليس ماذا؟ ليس واجبا لوجود ماذا؟ المنكر، وإنما جاز الحضور لأن المنكر ليس قائما في حال وجودك وفي مكانك. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس من شروط إجابة دعوة الوليمة أن يكون لا تكون ثمة مشقة، فإذا كانت المشقة قائمة في حضورك عليك يعني فإنه لا يجب عليك الحضور. المشقة ربما تكون بدنية، ربما تكون مشقة في غير ذلك. فمثلا يدعى الإنسان إلى وليمة في الرياض وهو هنا في المدينة، هذه فيها كلفة ليست فيها كلفة؟ فيها كلفة، يحتاج إلى سفر وإلى تذاكر وربما إلى السكن، فكل ذلك لم يكلفه الله جل وعلا به فلا يجب عليه الحضور. وكذلك إذا كانت الوليمة مثلا فيها كلفة على الإنسان ليلة امتحان عنده اختبار في الجامعة فدعى إلى وليمة، فإذا حضر تضرر في فوات مذاكراته ونحو ذلك، فهنا هذا عذر من الأعذار المبيحة لترك الوليمة. كذلك إذا كانت عادة الناس أنهم في الولائم يتكلفون بلباس ليس عنده أو يتكلفون برفت كما يقال اليوم ليس عنده، فهذا مثله يكون عذرا في ترك إجابة الوليمة إن لم يمكنه الحضور بما اعتاده من لباس. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن رجل يشق عليه أن يحضر للوليمة العرس لأنها تحتاج إلى زينة خاصة ولباس خاص وهذا لا يتيسر له، فقال الشيخ إن كان يشق عليه تحصيل هذا اللباس فإنه لا يجب عليه أن يحضر إلى هذه الوليمة، وكذا كل ما يشق عليه من الكلف المالية أو نحو ذلك. فالإنسان ربما يضر به لا يستطيع أن يأتي برفد يضر به أو يكلف عليه حتى لو كان مستطيعا لكن يكلف عليه ذلك الأمر، ولا يستطيع أن يحضر بغيره يجد أذى وحرجا من حضوره بغيره، فهنا يكون له عذر في عدم إجابة وليمة العرس. فإن كان يمكنه الحضور من غير ما يشق عليه ولا يكلف عليه فإن الأصل وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. وثمة شرط أخير لم نذكره، أن تخص بالدعوة، تكون الدعوة ماذا؟ خاصة، لا تكون جفلة. الجفلة هي الدعوة العامة، والعرب كانت تمتدح يعني بالجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر يعني يتعين يختار بل يدعون الجفلة. والجفلة أن يدعو الناس على وجه العموم، يجعل رسالة يقول الدعوة عامة، يقوم في المسجد يقول للجيران الليلة أنا زوجت ولدي حياكم الله عندي عشاء والدعوة عامة لكم جميعا، أو يبعث اليوم في حكم ذلك رسائل وسائل التقنية الحديثة عبر الواتساب ونحوها، يضع صورة الكرت مثلا ويرسله لكل جهات الاتصال، هذا في الحقيقة رسالة ماذا؟ عامة لجميع من يعرف. فإن خاصك قال صديقي فلان أو أخي فلان أو يا أبا فلان أدعوك لوليمة العرس لابني، قلنا أن الكتابة كالخطاب فتجب إجابة الدعوة إن لم يكن ثمة مانع وتوفرت شروط وجوب إجابة الدعوة. ثم قال رحمه الله يكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام. الحقيقة هذا نص عليه الفقهاء وقالوا بأن أهل العلم وأهل المروءة ينبغي أن لا يتسرعوا في الإجابة الولائم لأن هذا يسقط هيبتهم، فتراهم في كل وليمة من أوائل من يحضر وفي كل مجلس للطعام من أوائل من يكون حاضرا. ولذلك أحمد رحمه الله ينقل عنه أنه قال عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعى صدورهم القرآن، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن، فالذي وعى صدره القرآن لا يمكن أن تسوقه معدته إلى ما فيه امتهان، لأنه في نعمة عظيمة. فيقول عزيز علي، يعز عليه أن تذيب الدنيا أكبات هؤلاء الذين وعد صدورهم القرآن. ولذا أيها الإخوة، طالب العلم ينبغي أن يكون متعففا وأن يكون ذا عفة، والأمر يحتاج إلى صبر. كل مقامات الدين أيها الإخوة والأدب تعود إلى الصبر، فالصبر في موضع القتال شجاعة، والصبر عند فتنة النساء عفة، والصبر عند إخراج المال كرم، والصبر عند عدم المسارعة في الولائم عفة وصيانة للنفس، فالمرء يصون نفسه. وهذه المعدة لو أكل إنسان أيها الإخوة لبن زبادي بريال وخبز بريال يكفيه دون تلك الولائم كاملة، والإنسان إذا شبع فإنه لا يلتفت إلى بقية الطعام. ويقصد بذلك أن المرء لا يكون مسارعا إلى هذه الولائم مبتذلا لنفسه، وإنما يحفظ نفسه ويكون صائنا لها. وكان أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقبل عطيات السلطان، هذا من منهجه، وكذا كان أبو حنيفة رحمه الله، وكان مالك والشافعي يقبلان. وابن حزم رحمه الله لما تعرض لهذه المسألة قال ومالك والشافعي أقرب إلى السنة من أحمد وأبي حنيفة، يقول لأن مالك والشافعي أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف نفسه فخذه وتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. لكن أحمد رحمه الله كان يمتنع عن ذلك لمعنى آخر، ولذلك لم يقبل أعطيات السلطان رحمه الله. فمرة جاءته أعطية من السلطان فردها، فقاله أبناؤه يعني نحن بحاجة وضيق ذات اليد وأنت ترد هذه المال، فتركهم لشهرين أو ثلاثة. ثم بعد شهرين قال لهم لو أن أخذنا ذاك المال أتراه بقي أو نفد؟ قالوا نفد ما بقي. قال هل ضركم شيء؟ هل ضركم شيء يعني الآن من شهرين ثلاثة؟ ما ضرهم شيء. قال فإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. هكذا أيها الإخوة، المرء يمني نفسه ويطمئن نفسه بأنه طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل وتنقضي هذه الدنيا. فكان أحمد رحمه الله يعيش على هذا. ولكن في الحقيقة هذا الإطلاق ليس يعني على إطلاقه، وبعض العلماء يعني يقول أطنب العلماء في التحذير أهل المروءات من إجابة الدعوة، وهذا حقيقة يقول مخالف للهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعي صلى الله عليه وسلم إلى كراع لأجاب. ومن هنا نقول بأن السنة أن المرء إذا دعي أن يجيب، وهذا هو الأصل. وتكلف هدي وسمت يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خروج عن سننه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأن يمتنع الإنسان عن حضور ولائم المسلمين حفظا لمكانته وصيانة لمنزلته، فهذا حقيقة ترفع واختلاف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي إذا حضر أن يحسن النية، وأن يكون الداعي للحضور وماذا الاستجابة لأخيه المسلم، وأن لا يكون همه أن هو أكل ماذا الطعام. وروي عن بعض السلف شيئا لا يجب، أنهم إذا أرادوا إجابة الوليمة أكلوا في بيوتهم حتى تكون الإجابة خالصة، وهذا لا يجب طبعا لا يجب. لكن نؤكد أن إجابة الوليمة أنها مستحبة واجبة، ودعوة غير الوليمة مستحبة أن تجيب، وليس هذا ناقصا من قدرك ولا مروءتك ولا مكانتك إذا كان ذلك بنية ماذا صالحة، والله يعلم المفسد من المصلح. ولكن هو كره المسارعة، وفي الأخير قيدها تقييدا جيدا قال والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية. فهنا هذا قيد حسن، إذا كان الممنوع المسارعة الولائم غير الشرعية والتسامح فيها فهذا مسقط لهيبة المرء ولمرؤته. أما الولائم الشرعية ودعوة الإخوان والأحبة والأصدقاء فإن إجابتها من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لا أجبت. ودعاه فارسي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان طاهيا حاذقا، فدعاه إلى طعام فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، يعني عائشة، قال لا. ثم عاد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه، قال لا. دعاه مرة ثالثة قال وهذه، قال نعم. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلا مع عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فتدافعنا الباب، يعني نخرج لندرك هذه هذا الطعام وهذه الوليمة، فإجابة الوليمة فيها تطيب لخاطر الناس وإسعاد لهم، فكل ذلك ليس بمكروه وليس فيه دناءة، إنما الذي يورث الدناءة أن يحضر المرء من غير دعوة، أو أن يحضر المرء لهذه الوليمة ويأكل بشراهة ولا يلتزم أدب الطعام، أو هذا المرء أو علم أن الذي دعاه لا يقصد إكرامه. هنا ربما الإنسان يجد في ذلك أنه في غض من مكانته، لكن كانت الدعوة كرامة ومحبة فإن المرء يجيب. قال فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس، هكذا قال رحمه الله ونص على ذلك العلماء. ويستحب المسلم إذا دعي أن يجيب، قلنا وقلنا بالأمس أنه إن كان من عادته أن يخدم فخادمه معه، أما إن أتى المرء إلى وليمة ومعه من ليس بخادم معتاد أن يخدمه فإنه لا يدخل معه إلا بإذن. فإذا دعيت مثلا مرة إلى مناسبة ومعك زميل لك في السكن تستحي من الذهاب بدونه، فإنك تخبر صاحب الوليمة أن معي زميلي فلان، هل تأذن؟ فإن أذن وإلا ترجع. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معنا فلان تأذن له فأذن له مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونكرر الإذن يكون ماذا مشايخ؟ إذن ماذا؟ لفظي وعرفي. ابن القيم يقول والجامدون من الفقهاء، الجامدون من الفقهاء لا يقبلوا لا يعملون بالإذن العرفي، قال يعني ما يرتضونه في الفتوى. وثم قال في موضع آخر والذين ينكرون الإذن العرفي يعملون به اضطرارا وإن أنكرته ألسنتهم. وهذا فقه عظيم، الإذن العرفي قاعدة استحضرها في ذهنك دوما، لأن يترتب عليه مسائل كثيرة. أنت الآن تدخل إلى محل بيع المكسرات وتذوق الفستق وتذوق هذا، من يمنع من ذلك؟ يقول ليس لك ذلك فهذا بائع. نقول العرف جرى والبهوتي نص في الروض قال ولا بأس بتذوق الطعام. هذا مشايخ يتذوق لأنه جرت العرف، جرى العرف والعادة بذلك. والإذن العرفي كالإذن ماذا؟ اللفظي، فلا بأس بالإذن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي يوم الخندق من أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت زوجه ويخت عبد الله بن رواحة يعني وجدت شيئا، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فقط رجل أو رجلين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل خندق قاطبة، حتى المرأة يعني وجدت قالت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وليس لدينا إلا هذا؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإذن العرفي وبارك الله له في الطعام في القصة المشهورة وكفاهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجد يا يهودي. نعم. ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم، وهذا من المسألة التي جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا مرض فعده. وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا مشايخ؟ الوجوب. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا بأن عيادة المريض مستحبة، وإذا كان كل مريض يجب عليك أن تعوده لأدى الأمر إلى مشقة وحرج. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، فظاهر تبويب البخاري أن عيادة المريض ما حكمها؟ واجبة. وكذا اختار ابن تيمية رحمه الله أنها واجبة على الكفاية، فتكون فرضا كفائيا. فإذا مرض مسلم وجب على المسلمين أن يعودوا، مع من باب فروض ماذا؟ الكفايات. فإن مرض مسلم ولم يعده أحد أثموا جميعا. أما على المذهب فإن عيادة المريض مستحبة ومتأكدة، وقد جاء في عيادة المريض فضل عظيم، وجاء في تركها أيضا البيان لفوات الثواب. ففي الحديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي أعودك وأنت رب العالمين، قال: ما إن عبدي فلان قد مرض، ولو أنك عدته لوجدتني. فهذا أيها الإخوة بيان لأهمية عيادة المريض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أنه من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يعني هذا نعمة وفضل عظيم. وجاء في الحديث في دعاء يعني يدعو له 70,000 ملك حتى يمسي، ويزاره في المساء حتى يصبح. وعيادة المريض إعانة للمريض على مرضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا زار المرء مريضا أعانه على تحمل هذا المرض، ففيه تخفيف عليه. قد قال الشافعي: مرض الحبيب فعدته فمرضت من نظري إليه، فأتى الحبيب يعودني فبرئت من وقال كقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، فأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. فعيادة الحبيب والصديق محببة، فإنها تطيب الخاطر. والمرء إذا مرض ولم يعده أحبته وإخوانه يضيق عليه الأمر. وقد مرض قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه ولم يعده كثير من إخوانه، فوجد في ذلك، فقيل له أنه قد أقاضهم وأنهم يستحيون منه، يعني في ذممهم مال له لم يجدوا وفاءه، فنادى بأنه قد أبرعهم، فما أن أبرعهم إلا قد امتلأ مجلسه من العواد رضي الله عنه وأرضاه. فالعيادة المريض من السنن ولها آداب نص عليها العلماء. فالأصل في عادة المريض أن تخفف. والإمام أحمد رحمه الله عاد مريضا في رمضان في الليل، وقال: العيادة في رمضان ليلا. وقيل له رجل طلب منه أن يعود مريضا في القائلة، فقال: هذا ليس وقتا لعيادة المريض في القائلة. وبعض السلف يقول ذكر بأن المريض في القرى يؤذيه حمق القرية أكثر من مرضه، لأنهم يعودون عليه. وعيادة الشعبي يقول ذلك، يقول: عيادة حمق القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، فهم لا يعرفون وقتا للعيادة ولا للزيارة، يأتونه صباح مساء، فيكلفونهم ويشقون عليهم أكثر من ماذا؟ من مرض صاحبهم. وبعض الناس إذا أتى إلى المريض وقاله أهل المريض بأن الزيارة ممنوعة لسلامة المريض يغضب، وهذا حقيقة ليس صحيحا. أنت تريد الأجر والثواب فقد حصل، ولو كان المريض يأنس بك لأذن لك، لكن المريض في حالة مجهدة لا يمكن أن يأنس بمن زاره، وأنت ترى هذا من حالك إذا كنت مجهدا أو مريضا، فإن أقرب الناس ربما لو جاءك تتضايق. والمريض في عذر وحل في عدم استقبال الناس، ويستحب أن تكون خفيفة. إلا أن العلماء قالوا: إذا علم الزائر أن المريض يحب تكرار الزيارة وطول اللبث، فإن المستحب ماذا؟ التكرار والطول. وذلك لما مرض سعد رضي الله عنه أصيب في الخندق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض سعد أين؟ في المسجد، قال: ليعوده من قريب. فكان سبب بقاء سعد في المسجد لتسهل عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن يكرر العيادة. فتكرار الزيارة لمريض يحب تكرار ذلك مستحب. إذن هل ثم التحديد للزيارة لوقتها لزمانها لقدرها؟ لا، إنما يرجع في ذلك إلى ماذا؟ العرف. إلى حال المريض. إذن إن لم تعلم فالأصل هو التخفيف. فإنهم يعني كانوا كبعض السلف يقول: أتينا نريد فلانا من المحدثين فوجدناه مريضا، فكنا نعوده ونحن قيام ما يجلسون. فالأصل المريض لا تثقل عليه، يحتاج إلى اليوم مثل المستشفى إلى غيار، إلى أدوية، ربما يكون لباس الذي عليه غير مناسب له، يتحرج من الناس. فهنا ينبغي أن يرفق بالمريض ولا يشق عليه. ثم قال رحمه الله: يستحب المسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات. أردف الجنازة بعد المرض لأن المرض في الغالب مقدم لماذا؟ للموت. ولذا استحب العلماء والفقهاء إذا عدت مريضا أن تنفس له بالأجل، وما تقول له سبحان الله هذا المرض نفس مرض خالي رحمه الله ونفس المرض اللي توفيت فيه عمتي، ما يصلح الكلام هذا مشايخ. ينبغي لك أن تنفس ماذا له بالأجل، تقول لا بأس طهور إن شاء الله، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ثلاثا، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، كما قال اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه وضع يده على يعني على بدنه أو على رأسه فتضع يدك عليه. وجاء في الحديث أنه ما من عبد يزور أخاه المسلم ولم يحضره أجله ثم يقول عند رأسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفي. ولذلك من السنة أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله، ومن السنة أيضا أن تقول ماذا اللهم اشفه ثلاثا، وأن تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وأيضا من السنة رابعا قول اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة، اللهم اشف عبدك وتسميه سعدا زيدا صالحا ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة. كل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وإذا مات تحضر جنازته، وحضور الجنازة على المذهب فرض كفاية. وهنا قال رحمه الله يستحب للمسلم، فكأنه رحمه الله نظر إلى الأحاد، فالأحاد يستحب في حقهم ماذا؟ حضور الجنازة، لكن لعموم المسلمين الحكم ماذا؟ فرض كفاية. الحكم على الوجوب، الحكم على الوجوب. قال رحمه الله وتعزية أهله، التعزية هي التصبير، فيستحب أن يعزي أهله وأن يصبرهم، والتعزية للأهل ولكل مصاب، فربما كان الأخ مصابا بموت صديقه وموت أخيه أكثر مصاب بعض أهله. ولذا قال بعض السلف من لي بمثل الأخ الصالح، يقتسم أهله تركته وهو يعود بحزنه. الصديق والصالح والأخ يجد على فقد أخيه ويعز به، وكذلك تعز القرابة بميتهم يصبرون. وليس للتعزية لفظ خاص، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر وتحتسب إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها لفظ خاص. فيعز المرء بأي لفظ، أحسن الله عزاءك، جبر الله مصابك، غفر الله لميتك، كل ذلك جائز فيعزيه، وليس لها وقت محدد، فيصح أن يعز على الصحيح قبل الدفن وبعد الدفن. والصواب أنه لا يختص بثلاثة أيام، فإن التعزية صحيحة طالما أن المصاب باق، فإذا بقي المصاب فإن التعزية تكون صحيحة، تكون ماذا صحيحة. ثم قال رحمه الله وتعزية أهله ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا. في التعزية مسألة، التعزية أيها الإخوة كما قلنا في درس السلام المصافحة هل هي أصل أو أنها تتمة؟ تتمة. كذلك التعزية يعني يكفي بالهاتف، لو سافرت للعزاء لا بأس، وكونه لم يرد لأنه لم يكن متيسرا، وليس هذا من شد الرحل، شد الرحل محرم وشد الرحل للبقع للبقع للمساجد، أما الذهاب للعزاء لا بأس به جائز. كما أن المرء يزور مريضا، هل يجوز لمسلم أن يسافر لزيارة مريض في جدة مثلا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولو فإذا كان هذا الرجل قد مرض ابنه فتعوده وتسلم على ابنه، فمصابه بفقد ابنه أشد، فأن تأتي لتعزيته لا بأس بذلك. وأيضا لا بأس باجتماع أهل الميت في بيت واحد لاستقبال العزاء ومن غير مفاخرة، لأن أصبح الناس اليوم يتباهون، يقول عزاء فلان في قصر وعزاء فلان مشهود في استراحة كبيرة، هذا حقيقة يكون باب المفاخرة التي لا تجوز، ويدخل في باب النياحة. والنياحة كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت، فلاحظ الاجتماع عند أهل الميت نياحة، لكن اجتماع أهل الميت ليس نياحة، فهم يجتمعون في بيت واحد تخفيفا على الناس لا بأس. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله. فمثلا قديما ربما تعزي أهل الميت في مكان واحد، اليوم أحدهم في المدينة والآخر في جدة والثالث ربما يكون في طرف المدينة، فإن أردت أن تتبع كلا في بيته شق عليك، فاجتماعهم في بيت واحد هذا أيسر للمعزين، وأيضا فيه تسلية لهم، فإن العم ليس مصاب كمصاب الأب مثلا فيواسي المصاب وهكذا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: حتى إذا ذهب الناس ولم يبقى إلا صويحباتي وأهل بيتي أمرت بالتلبينة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالتلبينة فإنها تجم فؤاد المحزون. فبينت عائشة رضي الله عنها أن الناس ينصرفون، من يبقى؟ الصويحبات ويبقى أهل البيت، فبقاهم واجتماعهم ليس ممنوعا، إنما الممنوع هو اجتماع الناس على هيئة المحفل. أظن هذه المسائل إن شاء الله تكون واضحة والله أعلم، وأردت التنبيه عليها. ولا بأس بالتعزية في المقبرة، في السوق، في البيت، كل ذلك جائز. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بعيادة الذمي. وأهل الذمة هم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين عقد لهم المسلمون عقدا وأمانا على أن يعطوا الجزية، ومثلهم من كان معاهدا أو مستأمنا، وهؤلاء كلهم لا بأس أن يعادوا ولا بأس بإعادته. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟ الحديث ليس بهذا اللفظ، حيث الصحيح أنه زار الغلام اليهودي وقال ودعاه إلى الإسلام، فقال نظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين وكان ذلك إنقاذا له من النار بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا بأس بعيادة غير اليهود، حتى المشرك الذي ليس من أهل الكتاب تجوز عيادته، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ولم يكن من أهل الكتاب، كان مشركا، وعاده في مرضه وقال: يا عمه قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلا بأس بذلك. وإذن هذا من السنن أن يعاد المريض ولو كان غير مسلم، ويدعى إلى الإسلام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ودعا كذلك اليهودي. ثم عقد فصل رحمه الله في الغيبة فقال: أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عنه وما على ما هو غيبة عند نصه على الستة، وجعل الشورى فيهم ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. نعم. قال رحمه الله: فصل. والغيبة حرام، وقيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى في نص أحمد. فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين يعذبان فقال: ما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان يستنزه من بوله. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فإن لم يكن فيه ما أقول، قال: فقد بهته. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه لما أسري به وعرج به إلى السماء رأى أقواما لهم أظافر يجعلون في وجوههم وأجسادهم ويلبسون بها وجوههم وأجسادهم، أولئك الذين يغتابون الناس. فما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس منا من لا دينار له ولا درهم. أخبر أنه من يأتي بحسنات ثم يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته. ولا حديث في التحذير من الغيبة كثيرة. والغيبة من صنيع اللئام والجبناء، فإن الشجاع لا يتكلم بالقفا، ولذلك هي خسيسة حتى في المعاني. فالرجل إذا كان شجاعا فإنه إذا أراد أن يعيب امرئا أعابه ماذا؟ في وجهه. أما من تكلم في ظهره فهذا الحقيقة جبان. ومن عادتي إذا قيل لي تكلم بك فلان في ظهرك أقول جعل الله الهيبة في قلبه، ولا لو كان يعني شجاعا لواجهنا بذلك. والذي لا يواجهك بالغيبة إما يستحي منك ولا يستحي من الله، وإما أنه يخاف منك، فدعه على جبنه لا عليك منه. ولذلك أيها الإخوة لا تقلق من غيبة الناس، لأن هذا رصيد في حسناتك وزيادة في ثوابك، والمرء إنما يخاف من وقيعته هو ومن إثمه هو أن يقع في الناس. فالغيبة قل من يسلم منها، ولا يكاد المرء يسلم منها. ولذا يثنى على بعض العلماء أنه ما اغتاب قط، كما يذكر البخاري رحمه الله عن الشافعي، ما عن الشيخ بن باز رحمه الله يذكر أنه ما ذكرت الغيبة في مجلسه. هذه مشايخ لما نقرأها نظن أنها يسيرة، وفي التعامل عسيرة. وأنا أعطي كل واحد منكم ما أقول شهر ولا أقول أسبوع، معكم 3 أيام، الذي يستطيع أن يمكث بلا غيبة أو سماع غيبة هذا إن شاء الله يكون من السلف الصالح. الغيبة أيها الإخوة انتشرت في الناس انتشارا عظيما، وأصبحت لها وجوه أكثر من وجه كما يقول العلماء. ربما تأتي الغيبة على هيئة الشفقة، يعني يقول يأتي رصع ذاك ابن تيمية رحمه الله يقول فلان والله مسكين، يعني أنا والله إني رقيت لحاله. هذه مقدمة حتى يأتي بعد ذلك يذكر كل العيوب التي أكرهها، رقيت لحالي وجدت أنه يفعل كذا وكذا وكذا، هذه غيبة. أو بعضهم يقول أنا ليست من عادة الغيبة، نسأل الله السلام والعافية، ثم يبدأ يغتاب. هذه مقدمة حتى يعني يبرئ نفسه. وأحيانا تكون بلباس النصح الغيرة على الدين، يقول يعني فلان نسأل الله السلام والعافية، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاه به، هذا فلان كذا وكذا وكذا، هذه غيبة. وإن ألبسها لبوس الدين، وإن تزين بأنها تكون من باب الحرص على الدين، هذا ليس من هذا الباب أيها الإخوة. إنما الذي سيأتي استثناؤه ما بين المصنف من باب التحذير الشرعي، لكن أن تكون المسألة والتحذير من باب الضرورة، والقاعدة الفقهية الضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها. حتى إذا حذرت من امرئ تحذر بقدر، إذا رأيت ديانة أنه يحذر منه فالتحذير يكون بقدر ما فيه من ما يحصل به التحذير، لا علاقة له بزوجه وبنيه وما حصله من حاله وعمله. أنت تحذر من بدعته مثلا، اجعل حديثك عن هذه البدعة، ما عدا ذلك لا يجوز لك، ها توسع في غير المحل الجائز. والعاقل يحفظ لسانه. الغيبة مهلكة مفسدة. وقد قال يحيى بن معين رحمه الله يقول الأعراض الناس أو أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها المحدثون والقضاة. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها المحدثون والقضاة. ولذلك أيها الإخوة المحدثون ينصون، الذهبي نص في الموقظة وابن دقيق في الاقتراح من قبله، أن الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وسلامة من الهوى. يعني حتى الكلام في التحذير والرواة والناس يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمرين، ورع تام بحيث الإنسان يحاسب كل كلمة يقولها، ويحتاج إلى ماذا أيضا مشايخ؟ إلى براءة من الهوى. ومن يسلم من الهوى؟ من يزكي نفسه؟ فإذا وجد الورع التام والبراءة من الهوى يكون الكلام بقدر الحاجة. أما الأصل في الغيبة فهو التحريم. الأصل هو ماذا مشايخ؟ التحريم. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعض، وشبهها بأشنع تشبيه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وليس من شرط التوبة من الغيبة أن تخبره بذلك. قال ابن المبارك رحمه الله تغتابه ثم تغمه، يعني إذا أتيت تقول يا فلان أنا اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا، جمعت بين سوءتين غيبة وغم له. إنما التوبة أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر وأن تدعو له ويحسن بك إن أمكنك أن تذكره بالجميل بالمكان الذي ذكرته فيه بالقبيح، فتثني عليه خيرا وتذكره بالخير، وهذا من الواجب. وابن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى صور للغيبة دقيقة لا نشعر بها، وابن الجوزي ذكرها في صيد الخاطر، وقال إن جملة من يتورعون عن كثير من المعاصي والسيئات ويقومون الليل لا يتورعون عن الغيبة. الغيبة تفتك بهم، لا يتورعون عنها. وربما أتى المرء نص على ابن تيمية بعبارات تدل على الديانة، والحمد لله الذي عافانا يقول مثلا، أو نسأل الله العافية، يقصد بذلك كله ماذا؟ الاستنقاص. أو يقول إنما العلم الفقه ومعرفة كذا إذا تعرض لفلان، يعني كأن فلان ماذا؟ لا يعرف ولا يفقه. هذه غيبة، ما لك وله. اذكر أخاك ما تعلم عنه من خير وإحسان، واعلم أن ثناءك على إخوانك لا ينقص من قدرك، بل إنه حافظ لك، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وما عبر العاقل عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. إذا كان المرء ناقصا يبدأ بانتقاص الأفاضل حتى يدفع عن نفسه يد النقص. قال رحمه الله، وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له. القدح ليس بغيبة في ستة نص عليها العلماء، وهذه أمثلة: المتظلم والمستفتي وطالب الإعانة في إزالة منكر، وكذلك المستشير. وهؤلاء ليسوا مغتابين، ولكن هذه أمثلة، بل أوصل بعض العلماء مواضع جواز الغيبة بالمئات. لكن المقصود باختصار أن الغيبة تجوز إذا كانت مصلحتها راجحة، ولم يكن طريق إلى البيان إلا هي، لم يكن في طريق البيان إلا ماذا؟ إلا هي. أما إن أمكن الاستغناء عنها بغيرها لا تجوز، عرفتم؟ أو كانت لها مفسدة. فمثلا الفاسق المجاهر بفسقه فهذا يحذر منه، لأنه لو كان مستحي من ذلك لم يجاهر. أما من لم يكن مجاهرا فليس لك ذلك، ولا مستتر بمعصيته، وأنت تعمل مثلا في دائرة تطلع على بعض ما يحصل له، ووقفت على شيء من أفعاله التي يكره أن تنشر، فتقول فلان هذا لا عليك منه، عندي أخبار. هذه غيبة شديدة أيها الإخوة، هذا رجل مستتر. لكن لو كان مجاهرا هذا لا غيبة له، فهو جاهر بهذا الأمر. وكذلك المبتدع أيها الإخوة إذا حذر منه لبدعته فلا بأس بذلك، ونص شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا يعود إلى النية، الأمور ماذا؟ بمقاصدها القاعدة. فإذا كان قصد المحذر حماية الناس من البدعة هذا تحذير حسن، وإذا كان قصده الإنقاص من هذا الرجل فإن هذا يكون من الغيبة المحرمة. وقال رحمه الله: أو سأل عن من يتزويجه، يعني يسألك فلان عن فلان عن زميلك في العمل أو الدراسة يريد أن يزوجه، فهنا إن سكت خنت، فتذكر ما تعرفه من عيوب، لكن بقدر ماذا؟ الحاجة، لا تزد، بقدر الحاجة. أو يريد الشركة أو المعاملة، وليس عليه إثم الغيبة، وله ثواب ماذا؟ النصيحة. أدي النصيحة، قلنا لمن؟ قال الله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وكلما عظم مقام الرجل كلما عظمت غيبته، لأن إفساده يكون ماذا؟ أعظم. وإذا نص العلماء أن غيبة الأمراء والولاة قس عليهم المدراء، قس على هؤلاء والعلماء، هؤلاء غيبتهم تكون مضاعفة، لأن بلاءها يكون ماذا؟ أشد وأعظم. ثم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول في الفاسق ما فيه يحذره الناس، هذا ليس حديثا بهذا اللفظ والله أعلم. قال: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على غيبة. هذا الأثر ليس مشهورا عن عمر رضي الله عنه والذي أشار إليه المصنف، ولكن قال العلماء لعله يريد أن عمر رضي الله عنه مرة مرض فكأنه حمل هم الأمة من يكون من بعده، فقال له ابن عباس رضي الله عنه أينك عن فلان وفلان وفلان؟ فقال عمر إن هذا الأمر يحتاج إلى لين في غير ضعف وإلى قوة في غير قسوة وإلى حزم مع علم، أو كما قال رضي الله عنه، وقال إن فلان كذا وفلان كذا، فأراد أن ليبين نصحا للأمة. لكن هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال، لو أن امرأة استشير في تعيين مدير لدائرة وطلب منك الرأي وأنت تعلم أنه لا يصلح، ما الواجب عليك؟ أن تخبر. هذا ليس من الغيبة، هذا من باب ماذا؟ النصح. لكن تخبر بحدود ماذا؟ المصلحة فقط. تقول هذا لا يصلح، هذا ليس لديه دراية جيدة مثلا بالعمل، لا يعرف الأنظمة كيف يكون هو الرئيس، ليس لديه صبر على إخوانه ولا يحتملهم، هذا ممكن ينشر أسرارهم، لأن مهم جدا من تولى إمرة الناس وإدارتهم أن يكون حافظا لسرهم، لأن الأسرار تمر عليه ليس حافظا لأسرارهم. لكن لا علاقة به، تقول وتره رجل بخيل ما يأتي لأهلي بشيء، هل هذا من ضمن الاستشارة؟ لا، لا علاقة لك بذلك. ثم قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل: فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. نعم، هذا تبين قدم ذكره. ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد فيه، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. قال رحمه الله: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها. لا شك أن حفظ الألسنة وضبط الألسنة مما يجب العناية به، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ففي الحديث أمر بالصمت، لكنه مقدم عليه الأمر بقول ماذا؟ الخير. ولذلك فضل العلماء الذكر الخير على الصمت، لذا قال رحمه الله قال: وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه نفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، فقدم ماذا؟ قول الخير. فالأصل أن المرء يقول الخير، ويستحب الضبط الألسن. والعرب كما يقول الجاحظ ويقول غيره إنما مدحت الفصاحة والبلاغة، ما مدحت العي. السكوت في ذاته ليس ممدوحا، إنما يمدح السكوت لغيره. فإذا كان السكوت عن قول الباطل أو السكوت عن كثرة الكلام المذموم هذا محمود، لكن الحمد فيه ليس لأجله، إنما لترك ما يضر. ولذا روي عن عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. والمرء ينبغي له أن يقلل من الكلام، وكان السلف كما يروى عنهم يعد كلامه ويحسب كلامه في الأيام، والمرء منهم يعلم من أين أوتي، أوتي بذنب قبل كذا أو قبل سنتين، أو لأنهم أحصوا ما يفعلون. أما المرء الذي يكون مهذارا كثير الكلام فهذا خارج عن الوسط، فهذا مذموم، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت الفتى من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تردي برأسه وعثرته بالرجل تبرع على مهلي. فالغيبة أيها الإخوة وعدم ضبط الألسنة محرمة، وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. هذا اللسان مغراف لما في القلب، لذلك الأحاديث جاءت بأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وجاءت أحاديث أن الأعضاء كلها تكفر اللسان إذا أصبحت، تقول: نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وذلك أن اللسان مغراف القلب، اللسان مغراف القلب، وكما قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وتقاسيم وجهه. فثق أن المرأة لا بد أن يأتي إلى ما في قلبه وأن يخرجه، فإذا استقام القلب يستقيم اللسان، فكل إناء ما فيه ينضح، وهذا مغراف يغرف. فإذا كان القلب طيبا يخرج الكلام الطيب، وإذا كان القلب خبيثا أخرج اللسان الكلام ماذا؟ الخبيث والرديء. ولذا ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء. فينبغي أن تحفظ الألسن وأن يكون المرء قليل الكلام. والعرب مدحت ذلك وصنفت فيه وأوصت، وذكرت لكم كلام الماوردي بالأمس أن المرء يحاسب نفسه على الكلام، على نيته، على مصلحته. والعرب من وصاياهم في الكلام يوصون أبنائهم أن يكون الابن آخر المتحدثين، يقول: أتكلمت فكن آخر الناس حديثا. ليش؟ يقول: لأكثر من أمر. أولا، إنك ربما تكفى الكلام الذي تريد أن تقول. فأنت الآن طرح موضوع للنقاش، اسكت. ليش العجلة؟ العجلة أم الندمات. تكلم آخر الناس، ما الذي يضرك؟ دعهم يتكلمون، فكل ما في نفسك إذا قالوا كفيت المؤونة. صحيح ولا صحيح؟ وسلمت. وأيضا ربما انقدح في ذهنك شيء من كلام بعضهم فتأتي بالمزيد، ويكون لكلامك حلاوة، ويكون أيضا رأيك أسد، فإنك سمعت من كلهم. أما الذي يريد أن يتفرد فهذا في الحقيقة يريد أن يعجل بإسقاط نفسه. عمرو بن العاص داهية العرب، الذي يقول عمر رضي الله عنه: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. عمرو يقول: إني لا أصنع شيئا إلا وأستشير 12 رجلا من قريش، فإن أصاب الرأي قالوا رأي عمرو، وإن لم يصب قلت رأي قريش. عرفتم؟ يعني يصبح الإنسان ما يلوم نفسه، يقول رأي غيري. فالعاقل لا يتعجل بالكلام ولا يستعجل، يسمع من إخوانه. قال: ويقلل الكلام، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة ما فيه النفع لغيره. والنفع المتعدي لا يلزم فيه الاحتساب للثواب، أما احتساب الثواب فهو مزيد أجر. حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك تبتغي بها وجه الله لك فيها أجر، هذا احتساب. أما العمل المتعدي إن فقط آمنت بوجوبه لك الأجر. فمثلا بر الوالدة، إذا أيقنت أنه واجب بر الوالدين ثم قمت ببرهم لم تحتسب، فأنت مأجور على القيام بالواجب. أداء الديون، إذا اعتقدت أنه يجب عليك أن تؤدي الدين الذي عليك فأنت قمت بالواجب تؤجر. إن احتسبت الأجر أجرك مضاعف. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفلو ما تقدم من ذنبه. فعندنا إيمان وعندنا ماذا؟ احتساب. الاحتساب شيء زائد على الإيمان. من هنا نقول: إذا المرء اعتقد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اعتقد أهميته، اعتقد بنفع العلم وتعليم العلم، له بتعليم العلم أجر، وإن لم يحتسب الثواب في ذاك الدرس، لكنه إن كان محتسبا فإن أجره يكون ماذا؟ أعظم. إذا بر أمه أرسلته بحاجة فأتى بها له أجر، لأنه يعتقد أن برها ماذا؟ واجب. فإن احتسب الأجر كان أجره ماذا؟ مضاعفا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: بمن غرس غرسا أنا له به أجر، فيأكل منه طير فله به أجر، حتى اللص يأخذ منه لك به أجر. وهل أحد ينوي أن يسرق أحد منه؟ إن الزارع ينوي أن يسرق؟ لا، ومع ذلك يسرق من غير أجر، وله من غير نية، وله ماذا؟ وله أجر. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، احتساب هذا، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالاحتساب أجره مضاعف، لكن العمل مع الاعتقاد بأجره وثوابه من غير احتساب فيه ماذا؟ فيه أجر. واضح القاعدة هذه مشايخ؟ لأنه هذا يشكل على قاعدة الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات. فكثير ممن ربما تعرض لهذه القاعدة قال: لا ثواب إلا بنية، حتى في الواجبات. والصواب أن الواجبات من فعلها مؤمنا بوجوبها فله أجر، وإنما الاحتساب يضاعف ماذا؟ الأجر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز، ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس. ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. ودخول الحمام جائز للرجال بالميارز الساترة، ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم، ويكره بالسواد. ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان رجلان ولا امرأتان عريانان في فراش واحد ولا إزار واحد، ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بأسماء الله تعالى، وكذلك التعويذ به. حسبك. قال رحمه الله: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال. في هذا الفصل سيبتدئ بأحكام اللباس والزينة. والأصل أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن ثمة لباس من السنة، وهو لباس البياض. قال صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، البسوها كفنوا فيها موتاكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد أزرة المؤمن وأنها إلى أنصاف الساقين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمصنف رحمه الله سيذكر الآن اللباس المحرم، وذكر لباسا محرما وهو لباس الحرير والذهب، لأن الأصل في الأدب للمسلم كما يقول العلماء ألا يتكلف مفقودا وألا يرد موجودا، فما تيسر لك البسه وما تيسر لك اركبه من المراكب، فلا تطلب مفقود ولا ترد موجود. وإذا كان المرء همه ويرى أن منزلته بما يلبس، فهذا في الحقيقة نقص عقله ونقص دينه. وقد قال بعض السلف: البس ما شئت، فإذا لبست ثوبا ظننت فيه أنك خير من غيرك فانزعه. يعني كل ما يدخل لنفسك العجب من اللباس انزعه، أما ما لم يدخل العجب عليك فلا عليك منه، لأن هذا اللباس إنما هو إن كان المرء غنيا هو من باب التحدث بنعمة الله، وإن كان المرء فقيرا فهو شيء لا يضره. فكما يقول ابن القيم رحمه الله: الفقر والغنى مطيتان ركبهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدوا حق الله تعالى في كل مطية، فلما اغتنوا شكروا ولما افتقروا صبروا. وهكذا حال المؤمن والإخوة. ولذا العلماء ينصون في كتب الأدب أن المرء لا يتعود على حال واحدة، البس لكل حال لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. المرء مرة يكون هكذا ومرة هكذا. المؤمن كخامة الزرع تكفأه الريح هكذا وهكذا، مرة في عافية ومرة في بلاء، مرة في غنى مرة في ما هو أقل منه، فلا يضر أن يلبس شيئا. وقد لبس أحد السلف لباسا، وهو علي بن زيد بن جدعان، لبس جبة من خز، والخز كما سيأتينا من الوبر، وقد ربما كان فيها شيء من الحرير لكنه قليل، فلبس جبة من الخز. وقال له ابن المسيب: إن جبتك حسنة، يعني مثل ما تقول لشخص ثوبك جميل ما شاء الله، قال: إن جبتك حسنة. فقال: ما تنفعني وقد أفسدها علي سالم. يقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقيه فأفسد عليه بهجة وفرحة هذه الجبة، فقال له سالم: أصلح قلبك والبس ما شئت. والله هذه قاعدة نفيسة: أصلح قلبك والبس ما شئت، فلا يضرك أن تلبس ثمينا إذا كان قلبك صالحا، ولا يضرك أن تركب مركوبا غاليا فارها إذا كان قلبك صالحا، ولا يضرك أن تلبس لباسا وضيعا إذا كان قلبك صالحا، أو مركبا وضيعا إذا كان قلبك صالحا. فهذه أمور عارضة، إنما هي كما قلنا يعني بقدر الحال، إذا كنت في نعمة أظهر نعمة الله عليك، وإن كنت دون ذلك تجلد. ولا يضرك اللباس، لأن كان ثوبي فوق الفلس قيمته فلي فيه نفس فيه دون. قال إن كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الأنس. الثوب الفلس أغلى منه لكن فيه نفسا دون قيمتها ماذا؟ الإنس. فثوبك بدر تحت أنواره دجى، القمر تحته ماذا؟ الظلمة والدجى، وثوبي ليل تحت أطماره شمس. ولذلك الثوب أيها الإخوة لا يعبر عن الإنسان. فإذا أصلحت قلبك لا يضرك ما تلبس، خذ بنصر السيف واترك يمده كما يقول الوردي رحمه الله، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. لا يضر الفضل يقلان كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. فالشمس ما يضرها إذا جاء الليل شمس، فلا يضر المرء والإخوة أن يكون غمد السيف. هل يضر إذا كان قديما؟ لا ما يضره. المهم السيف وحده، هذا هو المهم يا مشايخ. وإذا قال رحمه الله لبس الحرير محرم على الرجال، قال صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن سبع ونهاهم عن لبس الحرير، وهذا محل اتفاق أن الرجال يحرم عليهم لبس ماذا؟ الحرير، والمقصود الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، ومباح للنساء. وكذلك التحلي بالذهب، هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. حتى الخاتم، يعني يحرم الخاتم على الرجال ولو بقدر عين الجرادة، يعني حتى لو كان الخاتم قطعة صغيرة كقدر عين الجرادة. وقد جاء في ذلك حديث عند الإمام أحمد في المسند، ولو خربصيصة، يعني شيء على قدر عين الجرادة. والمقصود هنا أن الذهب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقطعا. الذهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله على حالتين: إذا كان الذهب أيها الإخوة في الأواني، أواني الأكل والشرب، هذا محرم بلا إشكال، قليل أو كثير، مطلي أو أي ما كان، أو كان لحاما من ذهب، كل ذلك محرم. أما في اللباس فالذهب إن كان مقطعا، يعني يكون في النظارة مثلا قطعة يسيرة من الذهب، أو في القلم قطعة يسيرة، أو في الزرار الثوب قطعة يسيرة، هذه إذا كانت قطعة من ضمن قطعة أكبر منها لا بأس يسيرة. أما إن كان الذهب مفردا فهذا محرم، ولو كان قدر عين الجرادة، ولو كان كقدر عين الجرادة كما نص المصنف، ولو بقدر عين الجرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. واضح يا شيخ محمد؟ أما الذهب المقطع لا بأس، يكون قطعة من ضمن الأزرار، قطعة في النظارة، قطعة صغيرة في القلم، هذا رخص فيه العلماء رحمهم الله، واختاره ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم قال: لا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر. الخز هو الحرير قبل تصفيته، وفيه وبر، وكذلك العتبي الذي يكون القطن فيه أكثر من الخز، على جهة إلى جهة بلد يصنع فيه على الثوب. فالحرير النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه إذا كان قدر 4 أصابع، والأربع الأصابع تكون بطول القماش كاملا، الثوب كاملا، هذه مرخص فيها إلا رقما في ثوب أو علما في ثوب، فهذه لا بأس بها. فإذا كان الحرير دون النصف فمن أهل العلم من أجازه، وهذا مذكور في المذهب، وبعضهم خصه ب4 أصابع فقط بطول الثوب، يعني هذا الثوب القماش 4 أصابع، يأخذ بطولها كاملا 4 أصابع، بهذا القدر يكون جائزا ويوزع على الثوب ويكون كالحلية لهذا الثوب لا بأس به. وكذلك يقول: ولا يكون القطن فيه أكثر من القز. فالعبرة عنده ماذا؟ للغالب. العبرة ماذا؟ للغالب. ولا يجوز. أما الحرير نهي عنه مشايخ، وجاءت الرخصة لأكثر من 20 صحابيا فقد لبسوه، عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن احتاج لبس الحرير لحكة أو نحو ذلك يجوز له أن يلبس الحرير. أما الذهب فلا تجيزه إلا الضرورة، كما حصل في أنف عرفج رضي الله عنه وأرضاه لما اتخذ أنفا من فضة فأنتنى فاتخذ أنفا من ذهب. وكان الناس قديما يستعملون أسنان الذهب لأنها لا تنتن، واليوم الحمد لله جاءت بدائل عن الذهب فلا نحتاج إلى الذهب بالنسبة للرجال. قال رحمه الله: ولا يجوز جعل الصور في الثياب. الصور إن كانت منحوتة فهذه محرمة بالاتفاق، إذا كان صور الآدميين، صور ما فيه روح من الآدميين والحيوان. أما النبات والشجر ونحو ذلك فهذا لا بأس بتمثاله ورسمه وتصويره، لكن ما له روح فإن الذي له روح نص العلماء على تحريم هذه الصور في الثياب، وإن كانت تمثالا أو كانت رسما على الثوب أو في ورق فهذه محرمة. واختلف في الصور الفوتوغرافية الموجودة اليوم المعاصرة، هل هذه تأخذ حكم الصور القديمة؟ فهذا حقيقة يرجع فيه إلى علة تحريم ماذا؟ الصور. لأن أنتم درستم القياس في أصول الفقه، القياس هو إلحاق فرع بأصل لماذا؟ لعلة جامعة. فأنت لا يمكن أن تقيس إلا بوجود ماذا؟ العلة. فمن قال بأن العلة بتحريم التصاوير أنها ذريعة للشرك، وأنها أول شرك ظهر في بني آدم وهو شرك الغلو في الصالحين كان بسبب التصاوير، فعليه أن كل صورة مجدت وعظمت تكون هذه محرمة ولو كانت فوتوغرافية، لأنها تأخذ ذات الذريعة. وإذا كانت الذريعة كما يعلل به طائفة من الحنابلة أنها فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا، فإذا كانت العلة المضاهاة والمحاكاة إذن هنا ينظر هل الصورة الفوتوغرافية محاكاة لخلق الله أو هي حبس للظل كما يقولون وهو ذات خلق الله بخلاف الرسم والتصوير. لذلك قالوا إذا كانت من باب المضاهاة فليظهر أن الفوتوغرافية ليست مضاهاة بل هي حبس، إنما تكون مضاهاة إذا تصرف بالصورة في بعض البرامج، يعني يزيد في الصورة في البرامج المعروفة فيحسن بها أو يغير بالهيئة، يغير شكل الأنف، شكل الفم، شكل العين، هذا يكون فيه مضاهاة لأنه غير. أما لو حبس الظل وحبس الصورة كما هي فهذا هو خلق الله وليس مضاهاة لخلق الله. ويمكن أن نقول بأن العلة مركبة من الأمرين، فما كان فيه مضاهاة فهو ممنوع إن كان على وجه التعظيم أو على غير وجه التعظيم، وهو الصور التي تكون منحوتة أو مرسومة. وما لم يكن فيه مضاهاة إنما يمنع إذا كان على وجه ماذا؟ التعظيم. ولذلك الثياب قال العلماء تعظيم، يحرم الصور على الثياب والملابس محرمة، فأن تكون في الثياب والمفارش والستور محرمة لأن هذا تعظيم. وقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذت عائشة ستارا فيه تصاوير قال: مر بالستار فليقطع وليكن على يعني فرش، يعني ستار في الأرض. ولذلك إذا امتهنت الصورة لا بأس لأن التعظيم ينتفي. وكذلك إذا قطع الرأس والوجه، إنما الصورة الرأس يقول ابن عباس رضي الله عنه، فيذهب الرأس فلا صورة. وخلق الله خلاص طيب صورة الوجه أو الرأس، فإذا ذهب الوجه فلا صورة. وما كان على صورة حيوان هذا هو المحرم، والمقصود الوجه، إذا رسمت رسمة من غير وجه فإن ذلك جائز، الممنوع هو الوجه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس، ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. سأختم بهذه المسائل ونقف نستريح ونعود بعد المغرب إن شاء الله. قال رحمه الله: الاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس. نص الإمام أحمد رحمه الله على سنية التختم في يد اليسار، والبخاري رحمه الله بوب التختم في اليمين، والسنة جاءت في اليسار وجاءت في اليمين، وإنما الخلاف أيهما أكثر. فالمقدم عند الحنابلة اليسار، ومقدم عند بعض العلم اليمين، وكلا اليدين يجوز التختم فيهما. الخاتم في أصله اختلف فيه من غير الذهب، ما خاتم الذهب محرم، خاتم الفضة اختلف فيه هل هو مستحب أو جائز أو مكروه أو محرم، والصواب أنه على الجواز، أنه على الجواز. وإذا استعملت الخاتم تأتي السنة تضعه أين؟ في اليمين أو في الشمال، هنا سنة. أما ذاته فجائز. وتأتي السنة هل يكون في أي إصبع؟ السنة في الخنصر. وألحق بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لبس الساعة، يقول إذا كانت السنة أن يلبس الخاتم بالشمال فالسنة أن تلبس الساعة بالشمال، هكذا قال. وبعض العلم يقول السنة أن تلبس الساعة باليمين لأن باب التكريم، ومثل الشيخ الألباني رحمه الله. والأصل أن الخاتم الحاق الساعة بالخاتم أقرب وتكون بالشمال، والسلف كانوا يتخذون ختما للخاتم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، واتخاذ الختم من عادة السلف. فبعضهم وابن رجب في أحكام الخواتيم ذكر جملة مما كان يكتب على الخواتيم، وبعضهم يكتب رأس الحكمة مخافة الله، وكان أحد السلف يطبع على خاتمه أبرمت فقم، أبرمت فقم يعني أثقلت فقم، فإذا حدثه أحد وأطال عنده وضع ختمه هكذا، يعني كأنه يتكر فيقرأها ويفهم وينصرف. والله لا أحد يقول لي أبرمت فقم، باقي مشايخ ترى باقي معنا. قال رحمه الله: وإن تختم في اليمين فلا بأس يجوز، لكن اختار أن يكون ماذا؟ بالشمال. والخاتم من فضة جائز، وهنا بحث تراجعونه، هل الخاتم بالفضة جائز استثناء من الفضة؟ هذا الذي عليه جمهور الفقهاء وأكثر العلم، أو أن الخاتم من الفضة جائز لأن الأصل جواز الفضة للرجال من حيث اللباس ولا تمنع كالذهب، وهذا اختيار جماعة من العلماء كابن تيمية رحمه الله والشوكاني وجماعة من أهل العلم. واضح؟ أعيد: الذهب حرام على الرجال، الذهب محرم على الرجال إلا ما ذكرنا، أما الفضة ففيها خلاف. جماهير أهل العلم أن الفضة محرمة وإنما فيها استثناءات، فيها ماذا؟ استثناءات. من هذه الاستثناءات ماذا؟ الخاتم. وابن تيمية رحمه الله والشوكاني وجماعة من العلم يقول الأصل في الفضة أنها مباحة، فالخاتم ليس استثناء، الخاتم على أصل استعمال الفضة للرجل وأنه جائز، وعليه يجوز نظارة من فضة وقلم من فضة ونحو ذلك، كله جائز على هذا القول، والاحتياط حسن. آخر مسألة، قال رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطراء. هنا المصنف رحمه الله بيّن أن جر الثوب خيلاء وبطر محرما، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من جر ثوبه خيلاء أنه فعل محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم رحمهم الله، وإنما اختلفوا مفهوم قوله. قال: لا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء، مفهومه إن جره بغير خيلاء فإنه ليس محرما. من هنا اختلف العلماء في الإسبال بغير خيلاء. المذهب عند الحنابلة وجمهور أهل العلم أنه مكروه، فإسبال الثياب تحت الكعبين أو دعونا نحرر الخلاف، الإسبال خيلاء ما حكمه؟ محرم بالاتفاق، باتفاق أن السنة أن يرفع الثوب فوق الكعبين، وأزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، واختلف إلى أنصاف الساقين يعني هذا الحد النهاية أو هذا هو حد السنة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان ثوبه ينزل ويتعاهده، فلو كان ثوبه إلى أنصاف ساقيه ثم نزل إلى كعبيه لظهرت عورته. واضح مشايخ؟ لكنه واضح أن ثوبه كان قريبا من كعبه، فهل إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين يعني يرتفع وآخر حده أنصاف الساقين، أو أن إزرة المؤمن ينبغي أن تكون إلى أنصاف ماذا؟ الساقين. أكثر العلم أنه إلى أنصاف الساقين هو السنة. وهل هذا الحكم يشمل الثياب القمص التي نلبسها نحن؟ الثوب في لغة العرب هو القطعة من القماش، وإذا فصلت وخيطت هذا ثوب قميص. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في عن أحكام الإسبال والإزار يقال بأن الثوب الذي نلبسه نحن اليوم إذا لبس إلى أنصاف الساقين فإن المرأة إذا ركع شمر الثوب حتى وصل إلى ركبتيه، فينبغي له أن ينزله حتى لا يرتفع إلى هذا القدر، بينما الثوب الذي كان يلبس قديما كان بالحقوين فهذا لا يرتفع كارتفاع هذا الثوب. عموما السنة أن يكون الثوب فوق الكعبين إلى أنصاف ماذا؟ الساقين، باتفاق لا غبار على هذا. فوق نصف الساقين هذا تشمير من الشهرة الممنوعة، وقد قال بعض السلف كانت الشهرة في الإسبال فأصبحت الشهرة في التشمير شهرة، لا ينبغي الإنسان أن يكون مشتهرا فيها. الثالث الثالث الإسبال بغير خيلاء. الجمهور من الفقهاء أن إسبال الثوب بغير خيلاء أنه مكروه، لأن إسبال الثوب كما قال صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإسبال فإنه من المخيلة، فذاته مخيله مكروهة. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإسبال محرم، لأن الوعيد الشديد الوارد في من جر ثوبه خيلاء هذا له عقوبة خاصة وهي لا ينظر الله إليه، لكن ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا لم يقيده ماذا؟ بالخيلاء. الجمهور يقولون المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. عندنا أحد تخصص أصول الفقه، درستم في أصول الفقه حمل المطلق على المقيد، وأنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف الحكم أو السبب لم يحمل المقيد المطلق على المقيد. فالجمهور يقولون الحكم اختلف هنا، عفوا يقول الحكم واحد والسبب واحد، السبب هو جر الإزار، الحكم واحد هو التحريم، فيحمل المطلق في الإسبال على المقيد بكونه خيلاء. وعضدوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إنك لست ممن يجره ماذا؟ خيلاء. هذا مذهب الجمهور. رواية عن أحمد اختارها الذهبي رحمه الله وابن حجر والصنعاني وجماعة من أهل العلم، وعليه فتوى مشايخ المعاصرين في جملة منهم على أنها للتحريم. يقول لا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم مختلف والسبب مختلف، فهذا الحكم أن السبب عفوا جر الثوب كلها جر، لكن الحكم مختلف، فالأول جره ماذا؟ خيلاء، والثاني جره ماذا؟ بغير خيلاء، عفوا بغير خيلاء، الحكم مختلف، هذاك في النار والآخر لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فأصبح ثمة اختلاف. هكذا قالوا. وذكر ابن مفلح رحمه الله أن الشيخ تقي الدين ذهب إلى عدم التحريم، وثمة قول ثالث على الإباحة. كم قول عندنا مشايخ؟ ثلاثة أقوال. والسنة بالاتفاق أن يكون الثوب فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين، وأن والذين قالوا بالتحريم كما يقول الذهبي رحمه الله يقول ويتركه تحت الكعبين ويزعم أنه من غير خيلاء كالذي يطوف حول القبر، أنا أقول هذا ليس كلام الذهبي، ثم يقول ليس تعظيما للقبر، هذا ليس صادقا. ولذا في الحديث لا نهى على الإسبال قال إنه من المخيلة. وعليه مشايخ إذا قلنا أن التحريم عموما فهذا لا يستثنى منه شيء إلا للضرورة، وإذا قلنا التحريم للخيلاء طيب فإن المرء إذا جر ثوبه بغير حاجة فإن الأصل أنه خيلاء يتعاظم فيه، لكن ربما وجدت حاجة، حمشة في الساقين، مرض عند الإنسان، شيء يجعله يغطي هذا المرض، فيه جرح يؤدي إلى عفونة، يتعاهد ثوبه مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يرخص فيه. بهذا نكون انتهينا من هذا الجزء والقدر، نترككم شيخ قد أطلنا عليكم وأبرمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.